في دجى الليل أناجي شاكيا لله حالي ليت لي خلا وفيا عني يسأل ويبالي في دجى الليل يسأل ويبالي قل لمن يبكي وحيدا يا صديقي لا تبالي إنما الصحبة تبقى كيف ننساك يا غالي إنما الصحبة تبقى كيف ننساك يا غالي قبل سقمي كان صحبي عن يميني وشمالي تركوني كي أقاسي قبل سكني كان صحبي عن يميني وشمالي تركوني كي أقاسي ومضوا نحو التسالي في فؤادي أنت دوما وستبقى في خيالي في فؤادي أنت دوما وستبقى في خيالي لا تقل عني تخلوا بعدنا شيء محالي لا تقل عني تخلوا بعدنا شيء محالي يا صديقي كنت ميؤوسا وحالي مثل أيام الخوالي كل ما أملك ولا كل شيء للزوال يا صديقي شغلنا أو مضى عنك سؤالي ما نسيناك دعاء أو نسيناك ابتهالي ما نسيناك دعاء نسيناك ابتهالي يا إلهي هذا حالي هذا من بعض أمالي قد يكون اليوم عسرا يا إلهي هذا حالي هذا من بعض أمالي قد يكون اليوم عسرا فعلى الله اتكالي إنما في العمر ساعة تحبس داء العضال. إنما في العمر ساعة تحبس داء العضال باللقاء مع الصحاب نرتقي نحو المعالي. باللقاء مع الصحاب نرتقي نحو المعالي.